ودخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا ويدعوننا رغبا

حسيسها وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون ما يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون إن الذين سبقت لهم من حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم يوم نطوي السماء كطي السجل علينا إنا كنا فاعلين يوم نطوي السماء كطي السجل وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله.